لما قال له إخوانكم خولكم يعني خدمكم إخوانكم، قال إخوانكم فهو خادم لك وهو أخوك، أخوك في النسب لا، أخوك في الإسلام، والإسلام أعلى من النسب. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. من كان أخوه، شوف كرر صلى الله عليه وسلم الأخوة، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يشق عليه في العمل ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فهذا من حسن التعامل في الإسلام وعدم التمايز بين المسلمين حتى بين المالك والمملوك وبين السيد والعبد، لا يتميز عليه بالمظهر حتى في المظهر واللباس كيف بغيره. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. نعم، قوله فيك جاهلية، الصحابة يعرفون أن ما كان من الجاهلية فهو مذموم. فأبو ذر فهم هذا ولذلك ندم لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ندم على ما حصل منه، عرف أنه أخطأ، فطلب من الرجل الذي تكلم فيه، طلب منه المسامحة وطلب منه أن يعفو عنه، وعدل في المستقبل كما حصل له مع مملوكه كما في الحديث. فهذا دليل على أن الصحابة متقرر عندهم أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، فإذا قال الرسول هذا من أمور الجاهلية كفى، ولم يحتج إلى أن يقول هذا محرم أو هذا منهي عنه. نعم. قال: وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. نعم، التعيير بالأنساب، أن تقول هذا قبيلي وهذا غير قبيلي، هذا ليس له نسب، هذا ليس عربي وما أشبه ذلك، هذا من أمور الجاهلية، بل الواجب أن المسلمين أخوة، لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى. أما معرفة النسب مجرد معرفة لتعارفوا فلا مانع من ذلك، ولهذا تعلم الأنساب هذا لا بأس به، أن تعرف أن هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، لا من أجل الفخر وإنما من أجل التمييز بين القبائل والتعارف بينها، من أجل التواصل، من أجل التواصل ومن أجل الترابط الإيماني للترابط الجاهلي. فمعرفة الأنساب لمجرد المعرفة فقط والاطلاع فقط أمر لا بأس به، ولهذا كان من الصحابة نسابين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من العلماء نسابين يعرفون الأنساب، وكتب الأنساب الآن معروفة ومطبوعة ومتداولة، لا من باب الفخر وإنما هو من باب التعارف بين الناس. وأما الفخر بالأنساب فهذا من أمور الجاهلية. نعم، التعارف مثل أي تعارف من أمور حياته، معرفة المدن والشوارع والوديان والجبال فقط كذا، تعارفوا من جهة قبائلهم. نعم. وأنسابهم، وأن فلانا من القبيلة الفلانية وليس من القبيلة الفلانية، هذا فيه مصالح حتى من ناحية المواريث ومن ناحية الولاية في النكاح وغير ذلك، والديات. نعم، والعاقلة. نعم. إذا أشار شيء من ذلك من التعيير بالأنساب مثل ما أشرتم، هذا أبوه شريف أو أبوه وضيع أو من قبيلة كذا، لا، ما يجوز أن يقول هذا أبوه وضيع، هو يأثم لو قال هذا قبيلة كذا أو قبيلة أو غير قبيلة، أدرك إثما، لكن لو أجنه في قلبه معفو عنه، أما إذا نطق فقد أصاب شيئا من أخلاق الجاهلية. إذا قاله من باب الغمط للشخص فإنه يأثم بذلك، وأما إذا لم يقوله من باب الغمط وإنما من باب البيان فقط هذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية